الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو المجلس الثالث من شرح رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب الحنبلي رحمه الله. قال: فصل في من أراد بالنصيحة للعلماء النصح لله ورسوله، ومن أراد التنقص والذم وإظهار العيب وكيفية معاملة كل منهم. هذا الفصل في هذه الرسالة العظيمة جدا التي نحتاجها في مثل هذه الأيام، ويحتاجها كل طالب علم حتى يضبط عنده أمر الرد على المخالف، ويستطيع أن يفرق بين الرد على المخالف، ويفرق بين النصيحة لله ورسوله، ويفرق بين التعيير والتنقص والذم، لأنه كثر في هذه الأزمنة التنقص والذم والغيبة المحرمة على غير ضوابط شرعية. هذه الرسالة تضبط هذه المسألة، مسألة الفرق بين الغيبة والفرق بين النصيحة. لذلك ينبغي كل من لم يحضر المحاضرتين الماضيين لابد أن يسمعهم، لأنها مهمة جدا، لأن الرسالة مبنية على الكلام الأول لابن رجب رحمه الله. في هذا الباب سيفصل في من أراد بالنصيحة للعلماء النصح لله ورسوله. ذكرنا أن هذا هو الأصل، أن الأصل هو النصح لله ولرسوله. النصح هذا أن يكون للأمة جميعا. لذلك من قال بأنها غيبة، ذكرنا أن الغيبة إذا كنت تقصد منها ذكرك أخاك بما يكره، فإذا كان ذكرك أخاك بما يكره على وجه التنقص والذم، هذه هي الغيبة المحرمة في الشرع. أما إذا كان ذكرك أخاك بما يكره، فإنه أخطأ في مسألة ما، ابتدع في مسألة ما، فأنت حين الرد عليه على هذا الخطأ، هو يكره هذا، إذا كره هذا لا يدخل الرد تحت الغيبة المحرمة. يعني إذا كره هو الرد على خطئه أو على بدعته، لا يدخل هذا تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره، إنما يدخل تحت النصيحة لله ورسوله، كما ذكرنا في المحاضرتين الماضيتين. قال ابن رجب: ومن عرف منه أنه أراد برده على علماء النصيحة لله ورسوله، فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن اتبعهم بإحسان. إذن من عرف من هذه الجزئية، من عرف أنه أراد برده هذه النصيحة لله ورسوله، فالأصل أن يكون الرد إيه؟ نصيحة، ليس تشفيا، مفهوم؟ ليس مذمة، أو ليس أن يخرج ما في باطنه من شيء لهذا الخصم، إنما الأصل فيها أن تكون النصيحة لمن؟ لله ولرسوله. حتى هذا يفعله أناس في الدنيا، يعني أهل الدنيا يفعلون هذا. مثلا أنت إذا أردت أن تذهب لتشتري طعاما ما من مكان ما، فيقول لك فلان: لا تذهب إلى فلان هذا. ليه؟ لأن فلان هذا طعامه مثلا مغشوش، أو طعامه مذموم، مفهوم؟ هو يكره هذا أم لا؟ هو يكره هذا، لكن هل هذه غيبة؟ لا تندرج تحت الغيبة، لأنك فعلتها نصيحة، مفهوم هذا؟ إذا كان هذا في أمور الدنيا، ففي أمور الشرع من باب أولى. قال: فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم. هذه المسألة الثانية، أن عند الرد على المخالف بمخالفته، هذا الذي رد، وكذ ذكرنا هذا في المحاضرة الماضية، هذا الذي رد إنما رده قائم على مصادر التلقي، يكون الرد قائم على مصادر التلقي، ليس الرد قائم على هوى، أو رد قائم على أن فلانا قال، أو رد قائم على أنني قلت. لا، أنت لست شيء وأنت لست بشيء، مفهوم؟ والذي قبلك ليس بشيء، إنما كلامك يكون قائم على مصادر التلقي. مصادر التلقي: الكتاب، السنة، إجماع الصحابة بفهمهم للكتاب والسنة. هذه مصادر التلقي. إذن الرد إنما يكون قائم على هذا، مفهوم؟ إذا كان قائم على غير مصادر التلقي فهذا هراء، هذا يسمى جهل، مفهوم؟ هذا بين قوسين جهل، إذا كان قائم على غير مصادر، قائما على غير مصادر التلقي، مفهوم؟ لذلك عند الرد تجد كثير من الناس، وهذه يجتمع فيها الحزبيون، يجتمع عليها كل حزب، أنه يعتذر للنصوص ولا يعتذر للذي احتج به، للشيخ الذي احتج به. هذه جزئية يجتمع عليها الحزبيون جميعا. فلو أنك ذكرت مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة، فيقول لك مثلا وليكن في أمر الخروج مثلا على الحكام مثلا، فيقول لك فلان قال بجواز، فلان قال إن في مسألة فيها خلاف، مفهوم هذا؟ أو فلان من أهل العلم قال كذا. طيب، أولا لابد أن نؤصل المسألة بداية من مصادر التلقي. هذه الكلمة ينبغي أن تكون في كل مجلس، في كل مخالفة ينبغي أن نصدر في أي مسألة مصادر التلقي، هذه المسألة أو ما شابهها من المسائل، ما الدليل فيها؟ النبي قال كذا. طيب، إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كذا وأجاز الذي احتججت أنت بما نقلته عن أي شيخ، أي عالم، أي إنسان ما، سؤال هنا، تعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام، تعتذر لمصادر التلقي، أم تعتذر للناقل الذي احتججت به؟ أجيبوا يا ناس، سكتوا ليه؟ أعتذر لهذا الذي أتى به، بالشيخ الذي أتى به، أتأول له، أقول لعله ما وصله النصوص، مفهوم؟ رجل مثلا وليكن معلوم عنه أنه يتبع الدليل ويتبع السنة، لكن في هذه المسألة أتعتذر له لعله ما وصله النصوص، أعتذر له أم أعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام ومصادر التلقي؟ أعتذر له لعله ما وصله النصوص، لأنه إذا وصلته النصوص صار منحرف، وصلته النصوص وعاند صار منحرفا، مفهوم هذا؟ أما إذا علم عنه اتباع السنة وما علم الدليل في هذه المسألة فقال عنه أهل العلم هذه زلة لا يتبع فيها، أما إذا علم وأصر على ذلك صار منحرفا، وهذا الفرق بين زلة العالم وانحراف العالم. إذن أنا أعتذر للمصادر التلقي أم أعتذر للذي أتيت به؟ أعتذر للذي أتيت به، هذا ينبغي. الحزبيون عندهم العكس، يعتذرون للنصوص، فإذا قلت له مصادر التلقي من الكتاب والسنة وفعل الصحابة يقول لك طب وفلان وفلان وفلان، إذن أنت تريد أن مني أن أعتذر لإيه؟ للنصوص، وهذا حرام، هذا خطأ، هذا فيه انتكاس، يسمى عند أهل العلم بانتكاس في مصادر التلقي، مفهوم؟ أي مسألة خلافية بينك وبين إنسان ينبغي أن تضع فيها مصادر التلقي أولا، الكتاب، السنة، إجماع الصحابة مع فهمهم، هذه مصادر التلقي التي أجمع عليها أهل العلم لا خلاف فيها، مفهوم هذا؟ إذا علم عن رجل يحتج بمصادر التلقي، قال ابن رجب يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم، لا يقال بأنها قلة أدب أو سفاهة أو سفالة أو ممن مثل هذه، مثل هذا الكلام الذي يقال في مثل هذه الأزمنة التي نعيش فيها. إذا أراد إنسان أن يرد بمصادر التلقي على مخالفة مخالف، مفهوم؟ إذن الرد بمصادر التلقي على مخالفة مخالف إنما يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم، لأنه رد بمصادر التلقي، مفهوم هذا؟ أما إذا رد بهوى فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض، مفهوم؟ تجد عجيب جدا أن تسأل في مسألة فتقول قال النبي فيها كذا، فيذهب هذا الشخص إلى رجل ما، شيخا ما، فيقول لا لا يجوز، فيقول سألت فلانا قال لا يجوز. طيب، أفلان هذا تعارض كلامه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ كما قال ابن القيم رحمه الله أتضع نصوصه كنصوص الوحي، مفهوم؟ هذا تسمى بانتكاس في مصادر الطلق. إذن يؤخذ من هذه الجزئية لابن رجب الحنبلي أن من رد على مخالف بمصادر التلقي إنما يعامل بإيه؟ بالاحترام والتعظيم، مفهوم؟ كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن اتبعهم بإحسان. ومن عرف أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. تجد فلان، تجد كثير، هذه الرسالة تعالج المشاكل التي يعانيها أن كثير من الناس الآن، تجد كثير من الطلبة إن لم يكن أكثرهم عند شيخ ما يقول فلان الشيخ فلان رد على الشيخ فلان في مسألة ما. طيب نسمع الرد، ما هو الرد؟ تجد الرد رد مع سب، قذف، قذف والله فيه تعزير. لو عندنا تعظيم للشريعة وتحكيم للشريعة لعزر هذا، فيه تعزير، سب وقذف ومذمة. أن تأتي بدليل واحد لما قاله فلان هذا من مصادر التلقي حتى يقال رد على فلان، لا تأتي، لا ما أتى بشيء إلا أنها وصلة من السب والمذمة والقدح والردع، مفهوم؟ بأقزع الألفاظ. طيب ما هي مصادر التلقي؟ لأنك لابد أن يكون لك سمع سامع، أنت حينما تسمع رد فلان لابد أن توجه سمع سمعك إلى مصادر التلقي، مفهوم هذا؟ الذي يدرس علم الأصول له أذن خاصة بخلاف أي إنسان، حينما يسمع أي إنسان سيخرج من الكلام كله بأن فلان رد على فلان، لكن الذي يدرس الأصول جيدا ويعرف مصادر التلقي جيدا سيعرف أن هذا كلام مجمل ما فيه رد، سيعرف أن هذا الكلام خال عن العلم، مفهوم؟ خال عن العلم، ما فيه شيء من العلم، مفهوم هذا الكلام؟ إذا علم من هذا، من عرف أنه أراد برده التنقص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه، يعني هو وأمثاله، عن هذه الرذائل المحرمة. هذه رذائل محرمة، مفهوم؟ عندك خطأ أنا أعرف حينما لا تستطيع الرد بمصادر التلقي أعرف أنك ضعيف علميا، مفهوم؟ واضح الكلام؟ إذن عندنا مخالفة وعندنا رد على مخالفة. المخالفة سواء كانت معصية، بدعة، شركا، وعندنا رد على مخالفة. هذا الرد الذي على المخالفة إما أن يكون رد بمصادر التلقي، مفهوم؟ وهذا ينبغي أن يعظم صاحبه ويحترم، وإما أن يكون ردا على غير مصادر التلقي، إنما هو سب وقذع وعيب مثل هذه الأمور، فهذا حكمه أنه يرتدع هو ونظراؤه، أي وهو وأمثاله بمثل هذه الأمور. ما رأينا ابن تيمية رحمه الله ولا ابن القيم ولا غيره من أهل العلم إذا أرادوا أن يردوا على مخالفة مخالف، مفهوم؟ أن يردوا مثلا بسب ولا بشتائم ينزه اللسان عنه، ينزه اللسان عنه. قال ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الراد واعترافه، يعني انتبه، يعرف هذا القصد بإقرار الرد واعترافه، يعني متى نعرف أن هذا قصده الرد على المخالفة نصيحة لله ورسوله، ومتى يكون قصده حقد وهوى وبغض وعداوة بغير شيء، متى يعرف هذا القصد؟ قال ابن رجب وقال ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الرد واعترافه، أنه يقر ويعترف بهذا، وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله. قرائن تحيط بإيه؟ بالقول والفعل، والقرائن مأخوذة من الشرع. الشيخ الشنقيطي له رسالة في هذه المسألة أن القاضي قد يحكم باعتراف الشخص وقد يعرف بالقرائن، يعني امرأة مثلا ما اعترفت بالزنا لا تعترف، لكن جاءت حامل حبلى وهي غير متزوجة، فالحبل قرينة قوية على أنها زانية، صحيح ولا لا؟ مع أنها ما اعترفت، إذن الحبل إيه؟ قرينة قوية على أنها زنت. في سورة يوسف حينما جاء ليقضي بينهم بين يوسف وامرأة العزيز ماذا قال؟ ها؟ إن كان إذن هذه قرينة، إن كان قميصه قد من قبل من الأمام فصدقت وهو من الكذب. لماذا من الأمام؟ لأنه هذا مدعاة إلى أنه هو الذي يريد أن يعتدي عليها ويتعدى عليها، فما كان منها إلا أن دفعته فانقطع القميص، صحيح ولا لا؟ فهذه قرينة قوية أنه هو الذي بدأ بهذا. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. لماذا؟ لأنها قرينة قوية أنه أراد أن يهرب منها، وهي التي أمسكت به فهي التي تريده لذلك، فكذبت وهو من الصادقين. طب هذا حكم باعتراف أم بقراء؟ هذا بقراء، صحيح ولا لا؟ فالقراء هنا يعمل عملها، القراء يعمل إيه؟ يعمل عمله، حتى في مسألة الظاهر والأصل، الظاهر والأصل، إذا تعارض الظاهر مع الأصل هل يقدم الأصل أم يقدم الظاهر؟ مثال قول في الحديث في الصحيحين من حديث أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين، فقال قام رجل اسمه في يده طول فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقام سرعان الناس ومشى، سرعان الناس يعني بعض الناس قام وأخذ حذاءه ومشى من المسجد، وذو اليدين قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ انتبه، الحديث فيه فوائد كثيرة جدا. الذي نريده هنا بعد ما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين بعض الناس قال أبو هريرة فقام سرعان الناس، سرعان الناس يعني بعض الناس قام وأخذ نعله وخرج من المسجد. الذي خرج من المسجد احتج بالظاهر، الظاهر أن النبي سلم من ركعتين، طب والأصل أنها أربعة، أنتوا معايا ولا لا؟ خليك معايا، الأصل أنها إيه؟ أربعة، مفهوم هذا؟ طيب الذي خرج من المسجد احتج بإيه؟ بالظاهر، سلم النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين خلاص هذا الظاهر، فالحكم نسخ. والذي بقي وأراد أن يستفصل من النبي عليه الصلاة والسلام احتج بالإيه؟ بالأصل، أن الأصل أربعة، مفهوم؟ فهل يقدم هل المصيب الذي مشى أم المصيب الذي استفصل؟ الذي استفصل هو الذي أصاب، صحيح ولا لا؟ لذلك العلماء اختلفوا هل يقدم الأصل على الظاهر أم الظاهر على الأصل أم يستفصل؟ الصحيح يستفصل، وهذا ما رجحه ابن تيمية ورجحه العلائي، الإمام العلائي الحافظ العلائي لكتاب شرح الفوائد من هذا الحديث، وهو الذي رجحه ابن رجب نفسه، ابن رجب الحنبلي في كتاب القواعد الفقهية أنه يستفصل، مفهوم؟ يعني مثلا على هذه القاعدة لو أن إنسان مثلا يريد أن يبيع ملابس ضيقة للنساء، مفهوم هذا؟ ملابس ضيقة للنساء، طيب هذه الملابس المرأة قالت للرجل أنا سألبسها في البيت، أنا سألبسها في البيت، يبقى الأصل إيه؟ كلامها، صحيح ولا لا؟ لكن خد بالك الظاهر أن هذه الملابس تلبس في الطرقات، الظاهر أن هذه الملابس تلبس في الطرقات، إذن البائع لو كان يعني رجل درس أصول يعني تعارض عنده الإيه؟ الظاهر مع الأصل، هنا البائع يقدم إيه؟ الظاهر، هنا يقدم الظاهر، صحيح؟ لأن هذه الملابس النساء يمضين في الطرقات إيه؟ بها، فأقدم الظاهر على أصل كلامها، وضحت المسألة ولا لا؟ مثال: رجل قال لك هذا البيع أو هذه السلعة مثلا أصلية 100%، مفهوم؟ أنت ذهبت إلى السوق وقال لك دي أصلية 100%، ما فيها غش أبدا، هذا الأصل ولا لا؟ هذا الأصل كلامه. الظاهر أن الأمانة ضاعت، صحيح ولا لا؟ هذا هو الظاهر. أقدم أصله أم أقدم الظاهر أم آتي إنسان متخصص يستفصل فيها؟ ها؟ أم آتي إنسان؟ الأقوى هنا إن استطاع، يعني يستفصل، إن استطاع أن يأتي إنسان يستفصل فيها كما استفصل ذو اليدين فبها ونعمت، إن لم يجد أحد يستفصل يقدم الظاهر لأن الأمانة ضاعت، صحيح ولا لا؟ اللي أنا بقولك ده علم أصول، اللي أنا بحكي لك ده كله ده علم أصول، مفهوم؟ كويس. لو أن إنسان أنت لا تعرف اتصل بك وقال لك كذا وكذا وأخبرك بخبر، مفهوم؟ هل تقول الأصل السلامة، الأصل في المسلم هنا السلامة، أم تقدم الظاهر أنه فشل كذب والخديعة والنفاق؟ فشل كذب والخديعة والنفاق، فأقدم الظاهر على قوله، أضف إلى هذا أن هذا الرجل مجهول، مجهول عندي، مجهول العين والحال، مفهوم هذا؟ مجهول العين والحال، مجهول العين والحال لا يقدم خبره، مفهوم؟ يعني الإعلام مثلا، هذا أولا كثير من الإعلاميين فساق، صحيح ولا لا؟ وخبر الفاسق هنا أمر الله بالتبيين، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: فإن الله لم يأمر برد خبر الفاسق، إنما أمر بالتبيين من خبر الفاسق، صحيح؟ إن جاءكم فاسق إيه؟ بنبأ فردوه فتبينوا، إذن يتبين من الفاسق، مفهوم هذا؟ إذن أمر الظاهر والأصل، فينظر في الإيه؟ في القرائن، في القرائن هنا، وضحت مسألة الظاهر والأصل، وهذه ستأتي إن شاء الله في قاعدة في مسألة التعارض في القسم الثالث في قواعد الشيخ ابن عثيمين يوم الأربعاء إن شاء الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح البخاري حينما أغار على اليهود في خيبر، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن مع زعيم يهود الأموال، وأراد أن لا يدفع الخراج، أراد أن لا يدفع الخراج، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن معه المال الآن، معه مال، مال كثير، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ أصحابه ودخل عليه، هذا صحيح البخاري، فقال: أين المال؟ واضح يريد أن لا يدفع المال، فقال: قد ضاع وذهب يا محمد، قد ضاع وذهب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: ليس بالوقت الطويل، بيقول ده مش ده الوقت اللي انت تعرف ضيع فيه مال، لا، المال موجود معك، المال موجود دلوقتي. يبقى قوله عليه الصلاة والسلام ليس بالوقت ده اسمه ايه؟ قرينة، قرينة. يعني مثلا هذه في مسائل الحكومات، يعني مثلا وليكن رجل اتصل بالحكومة مثلا بالشرطة أن فلان الذي تبحث عنه واضح موجود الآن، موجود الآن في المكان الفلاني مثلا، واضح؟ فلو أنه ذهب وقيل له فلان هذا سافر خارج مصر، فيقال إيه؟ لا، ليس هو بالوقت الذي يسافر فيه خارج مصر، مفهوم هذا؟ لماذا؟ للقرينة، للقرائن. لذلك الشيخ ابن عثيمين قال: لو أن امرأة دخلت هي ورجل اختصم في إبريق قهوة، إبريق قهوة، وإبريق القهوة مع المرأة، إبريق القهوة مع المرأة أمام القاضي. والأصل في الحيازة الملكية، يعني إذا حزت شيء فهو ملكي بالأصل، يعني اختلفت أنا وأنت في مسألة في هذا الكوب أهو ملكك أم ملكي، هو معي، فالحيازة تقتضي الملكية، فأنا أحوزه إذن هو إيه؟ هو ملكي، فيطالب الدليل ممن قال بأن هذا الكوب ملكي لأنه في حيازته. وضحت ولا لا؟ مفهوم؟ لو مثلا اثنين اختلفوا أمام القاضي، واحد بيقول له الشقة دي بتاعتي، والتاني بيقول له لا والله ده صاحب البيت كاتبها لي، مفهوم؟ صاحب البيت كتب الشقة الاثنين ثلاثة، فعلى القاضي أن يفعل ماذا؟ يقول مين اللي قاعد فيها؟ اللي قاعد فيها زيد بتاعت زيد، لأن الحيازة تقتضي الملكية. فهمت المسألة؟ وضحت؟ فالمرأة دخلت بإبريق قهوة أمام القاضي، طيب الرجل يقول هذا الإبريق ملكي، وهي تقول لا هذا ملكي، تقضي لمن؟ بتقضي لمن يحوزه، صحيح ولا لا؟ الشيخ ابن عثيمين قال لك ده الأصل، ده إيه؟ الأصل، لكن الظاهر أن غالب النساء لا يشربن القهوة، صحيح ولا لا؟ إن غالب النساء لا يشربن القهوة، غالب الرجال هم الذين يشربوا الإيه؟ القهوة، فيقضى بالإبريق للرجل. ليه؟ لأن تعارض الأصل مع الظاهر. شيخ ابن عثيمين قال لك قدم إيه؟ قدم الظاهر. عالي أوي، ها؟ علم الأصول ده علم عالي جدا جدا، خد بالك إحنا ما درسنا العلم الأصول، إحنا إلى الآن في علم الأصول في الدرجة الأولى. علم الأصول ده عالي جدا، كبير أوي في شتى مجال الحياة. مفهوم هذا الكلام؟ إذن يعرف الشيء بالاعتراف أو بالقرائن. قال وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله، فمن عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم، ولم يذكر الرد وتبيين الخطأ إلا على الوجه الذي ذكره غيره من أئمة العلم، من أئمة العلماء، يعني هذا ما أتى بشيء جديد، يعني هذا لم يأتي بشيء جديد، هو ما أتى إلا بما قرره أئمة السنة، يعني ما أتى بشيء جديد، أتى بما قرره أئمة من؟ أئمة السنة. أما أن تأتي أنت بشيء جديد هذا مذموم، أو تأتي بشيء سبقك به أهل البدع هذا مذموم. فهم هذا الكلام؟ إما أن تأتي بشيء أنت جديد في الشريعة فهذا مذموم، وإما أن تأتي بشيء قد قرره أهل البدع فهذا أيضا إيه؟ فهذا أيضا مذموم. أما أن تأتي بشيء قد قرره أئمة السنة فهذا هو، هذا هو الممدوح، هذا هو الإيه؟ هذا هو الممدوح. مفهوم؟ أما أن تأتي بكلام من عندك، فقال أحمد لا تقل قولا ليس لك فيه سلف، ليس لك فيه سلف. مفهوم هذا الكلام؟ لكن أما أن تأتي بكلام ماذا؟ من قاله؟ فلان. طيب من أين أتى به؟ هذا أولا. ثانيا طيب من قال بهذا؟ المعتزلة الأشاعرة. واضح؟ إذن هذا أيضا مذموم، هذا أيضا مذموم. فعيب مثلا أن تحتج مثلا في مسألة من أصول السنة تقول قال المعتزل الفلان أو قال الأشعري الفلان أو قال، هذا عيب. فهم هذا الكلام؟ قال وأما في التصانيف والبحث وجب حمل كلامه على الأول، وأنه إنما يقصد بذلك إظهار الدين والنصح لله ورسوله والمؤمنين، ومن حمل كلامه والحال على ما ذكر فهو ممن يظن بالبريء ظن السوء، وذلك من الظن الذي حرمه الله ورسوله، وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فإن الظن السوء ممن لا يظهر منه أمارات السوء مما حرمه الله ورسوله، فقد جمع هذا الظن بين اكتساب الخطيئة والإثم ورمي البريء بها لأنك إذا أردت أن تقول، هذه جزئية مهمة، إذا أردت أن تخطئ أحد تقول هذا خطأ أو هذا غير صحيح، لابد وأن تقيم البينات على أن هذا خطأ، مفهوم؟ وإلا وقعت في الإثم، أولا لأنك تكلمت بغير علم، ثانيا رميت بريء بإثم، إذن وقعت في أمرين اثنين، فإذا أنكرت فينبغي أن تنكر بماذا؟ بأن هذا دليل، هذا الدليل الإنكار، مفهوم؟ وإما أن تنكر هكذا بغير شيء أن هذا لا يصح وأن هذا غير صحيح هكذا ضربة لازم، هذا غير مقبول، لأن هذا كلام بغير علم، لأن كل داع إنما عليه أن يدعو بما كان في مصادر التلق. هذا ما كان من هذه الجزئية. قال: مثل كثرة البغي والعدوان وقلة الورع وإطلاق اللسان وكثرة الغيبة والبهتان، هذه أمارات السوء، هذه أمارات السوء، وكثرة الغيبة والبهتان والحسد للناس على ما آتاهم الله من فضله والامتنان وشدة الحرص على المزاحمة على الرياسات قبل الأوان. ومن عرف منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان فإنه إنما يحمل تعرضه للعلماء ورده عليهم على الوجه الثاني، فيستحق حينئذ مقابلته بالهوان. ومن لم تظهر منه أمارات بالكلية تدل على شيء فإنه يجب أن يحمل كلامه على أحسن محملاته، أي على أحسن المحامل، لأنه جاء بإيه؟ بمصادر التلقي عند الرد. إذن تجد أن كل الأمر يدور حول إيه؟ حول أن الرد لابد أن يكون دائر حول مصادر التلقي، ومصدر التلقي لابد أن يكون قائم على فهم السلف الصالح، مفهوم؟ يعني بعض الناس بيقول: ومن يشفع شفاعة حسنا دليل على جواز الانتخابات. طيب هذه الآية نزلت على من؟ على الصحابة. هو احتج بآية ولا لا؟ احتج بآية، لكن هل الصحابة فهم منها هذا؟ هذا أمر ديمقراطي محدث. ثم قال: ولا يجوز حمله على أسوأ حالاته، وقد قال عمر رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. هذا إذا كان الأمر قائم على إيه؟ إذا كان قائم هذا الأخ بالرد بمصادر التلقي والقيام أجمل بيان، مفهوم هذا؟ أما إذا كان قائما هكذا قال فلان وقال فلان وقال فلان وهو لا يعرف من فلان هذا، يعني الاسم مش واحد اسمه محمد حسن القاهري، مفهوم؟ جيب يحتج في مسألة العزل والخروج، يقول لك وقال البقلاني وقال معه. طب انت عارف ان البقلاني انت بتقوله خلاص. البقلاني هذا ابن تيمية رحمه الله يقول: والبقلاني ينصر قول جهم في الإيمان، بيقول بقول جهم، بينصر بقول جهم في الإيمان، مفهوم؟ وقال فلان وقال فلان وقال أي حاجة وخلاص، المهم أنه يؤيد ما يعتقده هو، وهذا فعل الزائغين، وهذا فعل الزائغين، لأن الله أثبت الزيغ قبل الاستشهاد، يعني قلبه زائغ قبل أن يذهب ويستشهد. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، إذن اتبع المتشابه لأن أصلا قلبه إيه؟ قلبه زائغ. لذلك تجد الاعتقاد أولا، مفهوم؟ إذا كان زائغا سيحتج بما يوافق ماذا؟ بما يوافق الزيغ الذي في اعتقاده. ثم قال: فصل في الفرق بين النصح بالعيوب للرجوع عنها والتوبيخ والتعيير بالذنب. هنا بعد أن انتهى من مسألة أن إنسان إذا أخطأ في أمر ما من أمور الشريعة وجب بيانها وتحذير الأمة منه، ثم سيذكر بعد ذلك في هذا الباب الذنوب والمعاصي. لو أنك رأيت أخا لك مثلا على معصية ما، مفهوم؟ فالأصل أن تنصحه بينك وبينه، ولا تقف على المنابر فلان الذي رأيته مثلا يدخن، فلان الذي رأيته يشرب الخمر، فلان الذي رأيته. الأصل أنك تبين بينك وبينه. انظر في هذا الباب الفرق بينه وبين الباب الأول، لأن الباب الأول خطأه وبدعته متعدية إلى الشريعة، فكان تحذير الأمة منه كان لازما، مفهوم؟ أما هنا في أمر المعصية فهذه المعصية قاصرة على العاصي، هذا أولا. ثانيا أن هذه المعصية يعلم الناس أنها معصية، فما كان ينبغي أن تشهرها أمام الإيه؟ أمام الملأ. أما كانت البدعة الأولى فيظن الناس أنها دين، فكان ينبغي تحذير الأمة منها. لذلك نقلنا كلام ابن تيمية في الإجماع على ذلك، هذا هو البيان. الأمر الثاني في هذه المسألة أن كثير من الناس يخلط في هذه المسألة بين أمر الذنوب وبين أمر الخطأ والبدع في العلم الشرعي، فيأتي في الخطأ والبدع في العلم الشرعي ويحتج بكلام ابن رجب في هذا الباب، مفهوم؟ هذا خطأ. فرق بين كلا الايه، بين كلا البابين. يقول ابن رجب: ومن هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه، فإن كان هذا على وجه النصح فهو حسن، وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه: لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره. فإذا أخبر الرجل أخاه بعيبه ليجتنبه كان ذلك حسنا، ويحق لمن أخبر بعيب من عيوبه، بعيب من إيه؟ من عيوبه، أن يعتذر منها إن كان له منها عذر، وإن كان ذلك على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبيح مذموم. يعني رجل مدخن لا تكلمه حتى تشتم في صدرك له، مفهوم؟ لا، إنما تكلمه نصيحة لله، إنما تكلمه حتى ينتهي عن هذا الأمر، وكل بنيته. وقيل لبعض السلف: أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ فقال: إن كان يريد أن يوبخني فلا. فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم. وقد نهى النبي عليه السلام أن تثرب الأمة الزانية مع أمره بجلدها، حينما قال النبي عليه السلام: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل قرية لوسعتهم، مفهوم؟ فتجلد حدا ولا تعير بالذنب ولا توبخ. إذن يفهم من هذا أن بعد الحد وبعد التوبة لا يعير العبد بما كان عليه. يعني مثلا رجل كان مدخن، كان يشرب المخدرات، كان في الزنا، كان كذا كان كذا، ثم تاب الله عليه. لا تقل: يا فلان تذكر لما كنت بتقف على الناصية، على النصية، فاكر لما كنت بتشرب كذا، فاكر لما كنت بتعمل انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت تعمل لي فيها شيخ، صحيح ولا لا؟ هذا حرام عليه، لأن بعد التوبة لا يعير العبد بما كان عليه، بل يمدح. وإلا إذن آدم عليه السلام قال الله عز وجل: فعصى آدم ربه فهو، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. بعد التوبة لا يقال بأنه صار إيه؟ صار عاصيا. لذلك ابن تيمية رد هذا الرد على من قال بأن احتجاج موسى كان بالقدر، أن احتجاج آدم كان بالقدر على المعصية. لا، موسى حينما قال له: أنت أبونا أخرجتنا من الجنة، قال: أتجد هذا مكتوبا علي قبل أن يخلق الله السماوات والأرض؟ قال: نعم. إذن آدم احتج عليه بماذا؟ بأن هذا كان موجودا في اللوح المحفوظ. لكن احتجاج بالقدر على المعصية أم على المصيبة وهي إخراجه من الجنة؟ على المصيبة. قال ابن تيمية: وما يقول أحد أن موسى عليه السلام يحتج ويذكر يحتج على آدم بمعصية التي قد تاب منها. أنت أبونا أخرجتنا من الجنة، هل سيحتج عليه موسى بالمعصية؟ لا، لأن آدم قد تاب منها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، سورة الأعراف. إذن تاب منها، ربنا ظلمنا أنفسنا، فكيف يقول بأنه احتج بها على المعصية؟ لكن احتجاج بالقدر في في المصائب، ألا وهي خروجه من الجنة. إذن لا يجوز أن إنسان إذا تاب من معصية ما أن تقول له أنت كنت في كذا وكنت في كذا وكنت في كذا، هذا حرام عليك، مفهوم؟ وخرج اللكائي عن عمارة بن زازان قال له، قال لرجل ما، قال إذا رأيت الرجل على السنة فلا تسل عن أي شيء كان عليه. إذا رأيت الرجل على السنة، كلمة على السنة يعني استوفيت فيه أصول السنة، لا يقال الرجل من أهل السنة حتى نجتمع فيه خصال السنة، مفهوم هذا؟ فإذا رأيت الرجل اجتمعت فيه خصال السنة، قال عمارة وهو أحد السلف، قال لا تسأل عن أي شيء كان عليه. روح يا اللي كنت بتقعد مع الحزبيين، روح يا اللي كنت في أحضان الحزبيين، روح يا اللي كنت مش عارف في قنوات الحزبيين، روح يا اللي كنت ايه يا اخوانا. في سؤال، هل ما تقوله لفلان هذا قد تاب من هذا ورجع عنه ام لا؟ فاذا تاب ورجع عنه ويؤصل لاصول السنه الموجوده فلا يجوز لك ان تذكر له ما كان عليه، لان هذا خلاف السلف اصلا. اللي بيدعوا منهج السلف هذا خلاف منهج السلف اصلا. اذا رايت الرجل على السنه فلا تسال عن اي شيء كان على اي شيء كان عليه. ابن القيم رحمه الله لو قلت هذا إذن قل ده ابن القيم ده كان أشعري، ده كان صوفي، ده كان وكان. ابن القيم قال عن نفسي هذا في النونية، قال فقد طفت الميادين كلها، مفهوم هذا؟ إذن صار العبد على السنة فلا تسأل عن أي شيء كان عليه، لأن العبرة بالذي بالموجود فيه الآن، وإلا فالصحابة، مفهوم؟ إذن افعل هذا في من؟ في الصحابة، الذي كان يعبد العجوة والذي كان يعبد الكذا والذي كان في كذا، مفهوم؟ وانتهى الأمر على ذلك وصاروا أكابر الدنيا، مفهوم؟ إذن القاعدة ما هي؟ القاعدة إذا رأيت الرجل على السنة فلا تسأل عن أي شيء كان عليه، إنما كان انظر الآن فيما هو عليه الآن، انظر فيما هو عليه الآن، لأنه قد يكون على السنة قبل ذلك، مفهوم؟ ويخالف الآن، فهل ستحتج عليه بما كان على السنة إذا خالف؟ إذا خالف مثلا أصلا من أصول السنة ستقول مثلا هذا الرجل كان على السنة وكان، هذا غلط، هذا غير صحيح. إذن ينبغي أن يكون عندك ضابط في هذه المسألة. فمن تاب من معاصي وذنوب لا تقل له وتعيره بمكانه من ذنوب ومعاصي. الفضيل بن عياض كان شاطرا من الشطار، كان شاطر من الشطار، قطع طريق يعني شاطر يعني حرام، مفهوم هذا؟ ومع ذلك صار من سادات الايه؟ من سادات السلف، مفهوم؟ فإذا رأيت الرجل على السنة فلا تسأل عن أي شيء كان عليه. قال فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تثرب الأمة الزانية مع أمره بجلدها فتجلد حدا ولا تعير بالذنب ولا توبخ. وفي الترمذي وغيره مرفوعا من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وإن كان هذا الحديث ضعيف ولكن جزاء سيئة مثلها، فهم هذا؟ إلا أن يتوب العبد مما عير به أخاه، وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه. قال الفضيل المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير. فالمؤمن يستر وينصح، فإذا رأيت أخاك على معصية ما، رأيته مثلا يشرب مخدرات، لا تقف في مجلس ما وتقول ده فلان ابن فلان أنا شايفه بيشرب مخدرات وشايفه بيعمل، مفهوم؟ انصحه بينك وبينه ولا تفضحه بين الخلائق هكذا، إلا إذا كان هذا الرجل تعدى ظلمه إلى الغير فيحذر منه. وليكن رجل مثلا يتاجر في هذا، يتاجر في هذه المخدرات، يحذر منه، يقال فلان كذا، إلا إذا كان سيتعدى عليك أنت بضرر أكبر، واضح، فانكر بقلبك. أما إذا كان يتعدى ضرره هذا يتاجر في مثل هذه الأمور فتحذر، إيه؟ تحذر منه. أما إذا كان يشرب هكذا مثلا ويلو يريد أن أحد يراه وأنت رأيته، فانصحه بينك وبينه واستره. مفهوم هذا؟ بعض الناس من جهلهم يأخذ كلام الفضيل هذا ويضعه في كل شيء، في بدعة، في خطأ، في علم، في معصية. هذا غلط، هذا غلط. إنما الكلام هنا في أمر الذنوب والعيوب القاصرة على النفس. أما في الأمر الأول، أما في أمور البدع والعلوم الشرعية، فهذه متعدية إلى الدين. لذلك ابن رجب بدأ بها. مفهوم هذا؟ بدأ بها. لذلك مثلا المقولة النصح على الملأ فضيحة. لا تنص أنت تتكلم رجل على الملأ، هذه فضيحة. الكلام صحيح، لكن يقتصر في من؟ ها؟ في أمور الذنوب القاصرة على الشخص والعين والعبد. مفهوم؟ ولا تعدى هذه إلى أمور الشريعة، لأن أمور الشريعة هذه واجب فيها التحذير. هذه واجب فيها إيه؟ واجب فيها التحذير بإجماع الأمة، كما ذكرنا هذا كلام ابن تيمية في أول المحاضرة، وكلام ابن رجب نفسه. لذلك ابن رجب فرق بين هذا الفصل وهذا الفصل، فلا تخلط بين الاثنين، فتجعل التحذير، تحذير الأمة، جائز في أمر الشريعة وفي أمر الذنوب أيضا. مفهوم؟ وتحذر على الملأ من كان مبتدعا ومن كان وقع في معصية ما، على الملأ هكذا. هذا جزء، على الإطلاق هذا خطأ، إنما هذا قاصر في أمور الإيه؟ في أمور الشريعة. أو على الإطلاق في أمور الخطأ والبدع في العلم الشرعي، وكذا في أمور المعاصي يقول لك لا تنشر هذه ولا تجعلها أمام الناس واستر صاحبه، هذا أيضا خطأ. فكلا الإطلاقين إيه؟ خطأ. إنما يستفصل فيها إذا كان الأمر متعد إلى الشريعة، خطأ في علم، بدعة في علم، فهذا وجب الإيه؟ وجب البيان، وجب البيان حتى لا يظن الناس أنها دين. واضح؟ أما إذا كانت معصية قاصر العبد، الناس يعلمون أنها معصية. من الناس لا يعرف أن هذا شرب خمر وأنه حرام؟ يعرفون أنها معصية، فهذا ينصحه بينك وبينه. إلا إذا كان أمره متعد فيحذر منه. فهم هذا؟ قال: فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير هو أن النصح يقترن به الستر، والتعيير يقترن به الإعلان. وكان يقال: من أمر أخاه على رؤوس الملأ فقد عيره، أو هذا المعنى. وكان السلف يكرهون الأمر معروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه، ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور، فإن هذا من علامات النصح. فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها. وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله ورسوله. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وهذه الآية خطيرة جدا. الآية الله عز وجل يقول: إن الذين يحبون، يعني ما فعل، يعني هذا يحب أن تشيع الفاحشة، لهم عذاب أليم. فما بالك ممن هو يشيع أصلا الفاحشة. فهم؟ والأحاديث في فضل السر كثيرة جدا. وقال بعض العلماء: لمن يأمر بالمعروف اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام، وأحق شيء بالستر العورة. فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير، وهما من خصال الفجار. ولأن الفاجر لا غرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للمعائب والنقائص، إنما غرضه في مجرد إشاعة العيب في أخيه المؤمن وهتك عرضه، فهو يعيد ذلك ويبديه، ومقصوده تنقص أخيه المؤمن في إظهار عيوبه ومساوئه للناس ليدخل عليه بذلك الضرر في الدنيا. وأما الناصح فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن باجتنابه له. أنت ماذا تريد؟ أنت تريد أن أخاك هذا الذي يدخن تريد أن يترك التدخين، صحيح ولا لا؟ يعني ما هو الغرض الذي تريده؟ تريد أن يترك هذا التدخين، إذا اجعلها بينك وبينه ليترك التدخين. أم أنك تريد أن يعرف الناس أنه يدخن هكذا في السر، أو أنك تريد أن يعرف الناس أنه يشرب مثلا كذا وهو يفعلها في السر، مفهوم؟ قال: وأما الناصح فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن باجتنابه له، وبذلك وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ووصف بذلك أصحابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ووصف المؤمنين بالتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة. وأما الحامل للفاجر على إشاعة السوء وهتكه فهي القسوة والغلظة ومحبة إيذاء أخيه المؤمن وإدخال الضر عليه، وهذه صفة الشيطان الذي يزين لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان ليصير بذلك من أهل النيران، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال بعد أن قص علينا قصته مع نبي الله آدم عليه السلام ومكره به حتى توصل إلى إخراجه من الجنة: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فشتان بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. إذن هذا الفصل وهذا الباب إنما هو مقتصر في إيه؟ في أمر الذنوب والتعيير بالذنوب. أما أن يقرأ هذا الباب على الخطأ والبدع في العلوم الشرعية وأنك لا يجوز لك أن تبينها للناس لأنك هذه فضيحة وتفضح أخاك بذلك، ليس هذا من هذا الباب. مفهوم هذا الكلام؟ لا تخلط بين الإيه؟ لا تخلط بين البابين. قال: في عقوبة من عير أخاه بالذنب، وعقوبة من أشاع السوء على أخيه المؤمن وتتبع عيوبه وكشف عوراته، أن يتبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته، كما روي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه، وإن كان هذا حديث ضعيف: من يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. مفهوم؟ هذا حديث ضعيف، وإن كان كما ذكرنا معناه المعنى فيه صحيح لأن معناه له أدلة أخرى. قال: وأخرج الترمذي من حديث واثلة بن الأسقع عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وخرج أيضا، وهذا مهم جدا: لا تظهر الشماتة، لأن الأصل هذه المخالفة التي ظهرت إما أن تكون متعدية للشرع كما ذكرنا في أمور الشريعة، وإما أن تكون معاصي وعيوب قصيرة عليه. الأصل أنك لا تفرح. الأصل أنك لا تفرح. لماذا لا تفرح؟ الأصل أنك تحزن لأن هناك بدعة وخطأ وضع في الشريعة، فالأصل أنك ترد على هذا الخطأ وتجلي المسألة. والأصل أنك لا تفرح وتشمت أن فلان وقع في كذا، بل العكس، الأصل أنك تحب أن يكون فلان هذا مصيب دائما بالكتاب والسنة وفي مصادر التلقي. وأما أن يخطئ فتشمت وتفرح في هذا، وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا ليس من أفعال المخلصين الصادقين، ليس هذا من أفعالهم، إنما الأصل أن تحزن، أن العبد مع رده يحزن. هنا مسألة مهمة جدا، ذكرها ابن تيمية رحمه الله وكذا ابن القيم في النونية، وذكرها أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح على صحيح البخاري، ألا وهي مسألة الرد الكوني والرد الشرعي، ذكرته هنا قبل ذلك. اذكر يا خالد حينما ذكرت حديث أبي أمامة الباهلي. أبي أمامة الباهلي، انظر للصحابة وأرجو أن تنتبه لهذه الجزئية جيدا، إن لم تخرج من المحاضرة بهذه كفى. في سنن الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي، وقف أبو أمامة أمام الأزارقة، الأزارقة قوم من الخوارج، وقف أمامهم هكذا وقد علقهم وقد قتلهم أمير المؤمنين آنذاك وصلبهم، صلبهم في الطرقات. فوقف أبو أمامة الباهلي وهو صحابي، وقف أمامهم وهو يقول: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. انتبه، وهو يبكي، وهو يبكي. طيب أنت حينما تسمع هذا كيف يقول كلاب أهل النار وكيف يبكي؟ تحس أنه تناقض أم لا؟ إذ لم تعرف تظن أنه تناقض، كيف يبكي وكيف يقول كلاب أهل النار؟ صحيح ولا لا؟ يعني كيف يبكي؟ لو معنى أنه يبكي بكى عليهم، ومعنى أنه يقول كلاب أهل النار بيبين حالهم، صحيح ولا لا؟ حينما قال كلاب أهل النار، هذا الرد الشرعي، هذا الرد الشرعي، مفهوم؟ وحينما قال، حينما بكى، لأنهم سألوا أبو أمامة قالوا: يا أبا أمامة، تقول ما تقول وتفعل ما تفعل، تقول ما تقول وتفعل ما تفعل. قال: هؤلاء كانوا أناس من أهل الإسلام، أناس من أهل الإسلام، إذن بكى لأنهم ماتوا على هذا، ماتوا على هذا، لأنهم ما يفرح أنهم ماتوا على هذا، لا يفرح، بل إنه يحب أن يموتوا على السنة. هذا سبيل كل إنسان صادق، أن كل كافر يموت على الإسلام. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أن تحب، لا تحب أن هذا يموت على الكفر، إنما تحب أن يموت على الإسلام، لا تحب أن هذا يموت على البدعة، إنما تحب أن يموت على السنة، مفهوم؟ إذن فهنا يرحم، فهذا رد كوني، فمن هذه الجهة يرحم، ومن جهة الشرع يرد على المخالفة بمخالفته، مفهوم هذا الكلام؟ إذن رد كوني ورد إيه؟ شرعي. لذلك ابن القيم قال: ولو شاء الله لكنت أيضا مثلهم، فهذه سنة الرحمن، فهذه سنة الرحمن. فأنت أولا إذا رأيت أيما إنسان مخالف، هذا المخالف ينبغي أن تستحضر في قلبك أمرين. هذا نص ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين شرح صحيح البخاري وابن القيم في النونية، ينبغي أن تستحضر أمرين. تستحضر الأمر الأول أن تحمد الله عز وجل أنك ما وقعت في هذا الأمر الذي وقع فيه، وما خذلك الله كما خذله، مفهوم؟ وإن مات على هذا تحمد الله أنك ما وقعت في هذا، وتحزن أنه مات على هذا، لأنك كنت تحب أن يموت على السنة، وكنت تحب أن يموت على الإسلام، ومع ذلك هذا الكون، ومع ذلك ترد عليه على مخالفته بأنه مبتدع، إذا كانت المخالفة كفرية بأنه كافر، إذا كانت المخالفة بدعية بأنه مبتدع، إذن أنت اجتمع فيك الأمر الشرعي والأمر الكون، كلا الأمرين، هذا هو منهج السلف. أما إنسان أخطأ في مسألة، مبتدع ما، مفهوم؟ يفرح أنه ابتدع ويرد على بدعته، هذا خطأ، ليس منهج السلف. بل منهج السلف أن تحزن أن هذه البدعة دخلت في الإسلام، هذا الأمر الكوني، والأمر الشرعي أن ترد على المبتدع ببدعته. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ لأن بعض الناس تحس أن في شماتة، يعني تحس مثلا أن في مبتدع، تحس أن في إيه؟ فرحان، مفهوم؟ فرحان أنه فيه كذا ووقع في كذا. لا تفرح أنه وقع في كذا أو فعل كذا أو قال كذا ممن هو في خطأ، لا تفرح، هذا غلط، ليس منهج السلف شيء. إنما تستحضر عندك، شوف انظر الصحابي، انظر لفعل الصحابي، بكى، صحيح ولا لا؟ بكى. إذن بكاؤه هذا الأمر الكوني، أنه حزن، انظر لكلامه، قال هؤلاء كانوا في الإسلام، إذن حزن أنهم ماتوا على غير هذا، على غير الإسلام، مفهوم؟ مع رده عليهم أنهم كلاب وأهل النار، هذا الرد الإيه؟ الشرعي، هذا الرد الشرعي. هذا حري بالعبد وجدير بالعبد وحري به أن الله يوفقه، لأن هذا الشخص، لأن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما كان النبي يفرح لكفر الكافرين ولا لمخالفة المخالفين، لعلك باخع نفسك، باخع نفسك يعني هالك نفسك، ستقتل نفسك حزنا أنهم ما دخلوا في هذا، ما دخلوا في الإسلام. ينبغي على كل داعين أن يكون على هذا الأمر، على هذه السنة. أما أن تشمت في هذا، في مخالفة ما أو في مخالف ما، هذا غلط، بل عليك أن تحزن لأن هناك بدعة دخلت في الإسلام، لأن هناك إنسان مات على غير السنة، على غير السنة، مفهوم هذا؟ إذن عندك طريقان، إذن كما قال ابن القيم، فإذن هما نظران، نظرة كونية ونظرة شرعية. النظرة الكونية قال ابن تيمية رحمه الله، فالنظرة الكونية هي حزن العبد على أن هؤلاء ما كانوا من السنة، كان بيتكلم عن الرازي وعن المخالفين، مفهوم؟ والنظرة الشرعية يرد على مخالفتهم بالكتاب والسنة. يبقى عندك ضابط، عندك إيه؟ ضوابط. تجد بعض الناس فرح مستبشر أن فلان مات على البدعة، فلان قتل على البدعة، مفهوم؟ ينبغي أن تحزن أنه ما مات على السنة، وهنا ضابط آخر. وإن كنت قد تفرح على أن هذا الرجل كان يضل بسببه خلق، إذا كان أمره متعد، مفهوم؟ إذا كان أمره متعد وداع إلى البدعة، إذن هنا العبد قد يفرح. لماذا؟ لأن بدعته كانت متعدية، ولذا شرع عند الجمهور مذهب مالك والشافعي وأحمد قتل الداعي إلى البدعة. لماذا قتل الداعي إلى البدعة؟ لأنه يضل بسببه خلق، يضل بسببه خلق. وتحزن أنه حين قتله وموته ما مات على الإسلام أو ما مات على السنة، لكن هذا حكمه الشرعي. إذا اجتمع فيك الضابط، حكمه الشرعي إذا كان داعيا إلى البدعة القتل، كما قتلوا الجهم بن صفوان، كما قتلوا الجعد بن درهم، مفهوم هذا؟ هذا حكمه الشرعي، هذه هي النظرة الشرعية. أما النظرة الكونية فالحزن أنه ما مات على الإسلام، ما مات على السنة، مفهوم هذا الكلام؟ إذن فرق بين النظرة الشرعية والنظرة الكونية، مفهوم هذا؟ قال: وقال الحسن: كان يقال من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ويروى من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف: البلاء موكل بالمنطق، فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها. الشاهد من هنا أنك إذا عيرته بما كان فيه وقد تاب منه قد لا تسلم أن يبتليك الله به، قد لا تسلم أن يبتليك الله به. إذن فمن تاب من بدعة إلى سنة لا يعير بما كان في بدعة، فمن تاب من كفر إلى إسلام لا يعير بما كان في كفر، فمن تاب من معصية ذنب ما إلى توبة لا يعير بما كان عليه، وإلا قد لا تسلم أن يبتليك الله به. فاحذر هذا. وقد روى هذا المعنى جماعة من السلف. ولما ركب ابن سيرين الدين وحبس، يعني كان عليه دين وحبس بهذا الدين لأنه ما كان معه مال، قال: إني أعرف. انظر بقى كلام السلف، لما حبس اتحبس بدين، مفهوم؟ ماذا قال هنا؟ إني أعرف الذنب الذي أصابني هذا، أنا عارف المصيبة دي اللي أنا فيها بسبب إيه؟ بسبب ذنب عيرت رجلا منذ 40 سنة فقلت له يا مفلس. كلمة يا مفلس من 40 سنة، بعد 40 سنة سجن مديونا، سجن ايه؟ مديونا. إذن انتبه، انتبه لهذا الكلام. فأيما إنسان كان في شيء وقد تاب منه توبة النصوح ورجع من هذا وعاد من البدعة إلى السنة وهاجر من الكفر إلى الإسلام وهاجر من المعصية إلى التوبة، ما ينبغي لك أن تذكر له ما كان عليه، هذا حرام، وإلا تخاف أن يبتليك الله بما كان فيه. فهم؟ طيب، نقف إن شاء الله هنا. إن شاء الله هذه المحاضرة المقبلة تكون آخر محاضرة في هذه الرسالة بإذن الله تبارك وتعالى، ونبدأ في فضل علم السلف علم الخلف بعد أن ننتهي من المحاضرة المقبلة. يعني إن شاء الله الاثنين المقبل سننتهي إن شاء الله من الفرق بين النصيحة والتعيير.